منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. لا زال الحديث موصولا حول الطوارئ التي سببها الغفلة والنسيان، وقلنا موجبها إذا غفل المصلي أو نسي في الصلاة عليه أن يسجد سجود السهو. وعرفنا أسباب سجود السهو، إما أن يكون السبب هو الزيادة أو النقص الذي هو الترك أو الشك. وتحدثنا في مرات سابقة عن الزيادة في الصلاة. اليوم بإذن الله عز وجل سيكون مدار الحديث بإذن المولى عز وجل عن النقص الذي هو الترك. حينما نتكلم عن الترك أو عن نقص شيء في الصلاة، إنما نتكلم عن نقص إما أن يكون الشيء الذي نقص أو ترك هو ركن من أركان الصلاة، أو أن يكون هذا النقص نقص واجب من واجبات الصلاة، أو نقص سنة من سنن الصلاة. فما هو الحكم إذا طرأ طارئ وكان المصلي يصلي ثم أنقص ركنا من أركان الصلاة؟ نحن نعلم أن أركان الصلاة، وهذا يعلمه الجميع وينبغي لكل أحد مسلم أن يتعلم ما هي أركان الصلاة، لأنها إذا اختلت صلاته. نعلم أن القيام مع القدرة ركن، ونعلم أن تكبيرة الإحرام ركن، وأن قراءة الفاتحة ركن، ونعلم أن الركوع ركن، ونعلم أن الاعتدال من الركوع ركن، ونعلم أن السجود ركن، ونعلم أن الجلوس بين السجدتين ركن، ونعلم أن السجود الثاني ركن. وهذا السجود أيا كان لابد أن يكون على 7 أعضاء. ونعلم أيضا أن الجلوس للتشهد الأخير ركن، ونعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، ونعلم أن الطمأنينة ركن، وأن الترتيب ركن، وأن السلام أو التسليم ركن. هذه الأركان إذا نقص ركن من هذه الأركان سهوا في أثناء الصلاة، فماذا يفعل هذا المصلي سواء كان مأموما أو إماما؟ هذا هو تفصيل أو مدار حديثنا بإذن الله عز وجل. نقول أيها الإخوة والأخوات، إذا نقص الركن، إما أن يكون هذا الشيء المتروك، هذا الشيء الناقص من هذه الأركان، إما أن يكون تكبيرة الإحرام أو أن يكون غير تكبيرة الإحرام. إذا كانت قد نقصت تكبيرة الإحرام، هنا لا تنعقد الصلاة. نفترض مثلا رجل أتى إلى سجادته يريد أن يصلي، ثم وضع يديه على صدره وقال الحمد لله رب العالمين، هل نقول أنه صلى؟ لا، صلاته غير منعقدة، صلاته غير صحيحة. لو أن إماما مثلا دخل بعد الإقامة شرع في الفاتحة دون تكبيرة الإحرام، فيقول هذا أيضا صلاته غير منعقدة، صلاته غير صحيحة، لا بد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي. طيب نبه، قالوا يا شيخ لم تكبر تكبيرة الإحرام، كبر الله أكبر، هل عليه سجود سهو؟ لا، لأن السهو إنما يكون شيء حصل في الصلاة. هنا تكبيرة الإحرام هي التي نفتتح بها الصلاة، هو أصلا لم يفتتح الصلاة حتى يكون فيها نقص لركن أو سهو أو نقص واجب أو نحو ذلك. إذا نقول إذا كان الذي قد نقص هو تكبيرة الإحرام، فنقول تكبيرة الإحرام إذا نقصت لا تنعقد الصلاة. طيب إذا كانت هذا الركن غير تكبيرة الإحرام، فهو لا يخلو من حالات 3. إما أن يكون هذا المتروك، الركن المتروك، إما أن يكون في غير الركعة الأخيرة، هذا الأمر الأول، أو أن يكون الركن المتروك هذا في الركعة الأخيرة، أو أن يكون تذكر المصلي الركن المتروك بعد السلام. إذن هي حالات 3. إذا كان في غير الركعة الأخيرة، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، إذا كانت الصلاة رباعية ترك سجودا، نفترض أن مصليا قد صلى الظهر ثم ترك السجدة الثانية في الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ هنا يقال له إذا رفع للركعة الثانية، ولاحظوا معي جيدا، إذا رفع للركعة الثانية وهو لم يتذكر بعد ثم قرأ الفاتحة وتذكر، الصواب أن يرجع مباشرة إلى مكان ما نسي ويسجد السجود الثاني ثم يرفع ويأتي بالركعة التي تليها، لأن الركعة الأولى لم تتم بعد. أعيد مرة أخرى، لو أنه نسي السجود الثاني ثم رفع وشرع في القراءة ثم تذكر أنه نسي السجود، فيقال له ارجع مرة أخرى وحقق السجود ثم بعد ذلك أتم صلاتك. بعض أهل العلم يقول أنه إذا شرع في القراءة فإن الركعة الأولى تلتغي وتصبح هذه هي الركعة الأولى بالنسبة له، والصواب هو ما ذكرته قبل قليل أنه ينبغي له أن يرجع، إلا في حالة أنه نسي واستمر في الركعة التي هو فيها الركعة الثانية وتذكر قبل السجود الثاني، ماذا يصنع؟ نقول إذا تذكر قبل السجود الثاني يعني موطن ما نسي في المرة في الركعة الأولى، فيقال له إذا سجدت هنا تلتغي الركعة الأولى وتعتبر هذه الركعة الأولى بالنسبة لك. هذا إذا كان الركن المتروك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ننظر في الحالة الثانية، إذا كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة فهذا يأتي بالركن المتروك وما بعده، يأتي بالركن المتروك وما بعده. مثال ذلك، رجل نسي السجود الثاني في الركعة الرابعة في صلاة العصر، فماذا يكون في حقه؟ يأتي بالسجود الثاني ثم التشهد ثم يسلم، وسواء هنا ذكر ذلك قبل السلام أو بعد السلام، ما دام أنه نسي شيء في الركعة الأخيرة ما تفرق معنا قبل السلام أو بعد السلام. نسي مثلا الركوع، كان قائما ثم نسي الركوع وسجد مباشرة، فماذا يقال له؟ يقال له في هذه الحالة ترجع وتأتي بالركوع ثم تأتي بالسجدتين والتشهد ثم عاد تسلم، ويكون سلامك قبل، ويكون سجود السهو قبل السلام، ويكون سجود السهو قبل السلام. إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام، سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام، ثم تذكر، بشرط أن يكون هذا الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة لأن تحدثنا عنها قبل قليل، ماذا يصنع في هذا؟ يأتي بركعة كاملة كما لو ترك ركعة. مثال ذلك، رجل صلى صلاة العصر وثم نسي الركوع في الركعة الأولى، الآن هو سلم، فلما سلم هو نسي الركوع أو نبه، قالوا له الجماعة نسينا الركوع، طيب وأي ركوع؟ قالوا في الركعة الأولى مثلا أو الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، نسي ركوعا واحدا، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعة يجبر تلك الركعة الناقصة ثم يعني يأتي بما بعدها ويتشهد ويسلم، يسجد سجد السهو ثم يسلم. هذا بالنسبة لمن ترك ركنا. نأتي إلى من ترك واجب، نقصت صلاته عن واجب، ونحن نعلم أن جميع التكبيرات هي واجبة غير تكبيرة الإحرام، ونعلم أيضا أن قول سمع الله لمن حمده واجب، قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، قول ربنا لك الحمد واجب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. نعلم أيضا أن الجلوس للتشهد الأول واجب. هذه الواجبات إذا نقصت في الصلاة، تركها، فلها عدة حالات، لا يخلو ترك الواجب من حالات، لعلي أذكرها وأبينها بشكل سريع. الحالة الأولى، لو أنه ذكر هذا الواجب قبل مفارقته الركن الذي هو فيه، فماذا يصنع؟ يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك، هو ساجد، الركن الذي هو فيه هو ماذا؟ السجود، ونسي سبحان ربي الأعلى. قبل أن يقول الإمام الله أكبر تذكر، نقول تأتي به فتقول سبحان ربي الأعلى. الحالة الثانية، أن يتذكر هذا الواجب بعد مفارقة الركن، لكنه قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويأتي بهذا الواجب، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. أضرب لكم مثال، نسي أن يقول مثلا سبحان ربي العظيم في ركوعه. طيب، قبل الإمام قال سمع الله لمن حمده، وقبل أن يستتم قائما الإمام، وهو لم يستتم قائما، نقول له ترجع مباشرة وتقول سبحان ربي العظيم. عفوا، في حال المأموم لا عليه شيء، لكن في حال أن يكون هو منفردا، قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يأتي بالذكر، فنقول له ارجع وقل الذكر، ثم بعد ذلك تسجد للسهو. الحالة الثالثة، أن يذكر الواجب بعد تلبسه بالركن الذي يليه. مثلا أنه في التشهد الأول من الواجبات قام ولم يتشهد التشهد الأول، قال الله أكبر، قام واستتم قائما، تلبس بالركن الذي يليه وهو القيام، وربما شرع بالقراءة، يعني الحمد لله رب العالمين شرع بها، ماذا يجب عليه هنا؟ هنا يسقط عنه الواجب، يسقط عنه الواجب. ما الذي يجبره؟ يجبره سجود، الذي يجبره هو سجود السهو، ويكون هنا سجوده للسهو هو قبل السلام لأنه نقص، وسنعرف هذا إن شاء الله تفصيله فيما بعد. إذا نقول هذه الحالة إذا استتم قائما يسقط الواجب الذي هو سجود الذي هو التشهد الأول، ويستمر في صلاته، ثم يسجد سجود السهو قبل الصلاة. ودليل ذلك جاء حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، ما جلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته عليه الصلاة والسلام، وانتظر الناس تسليمه، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ كبر وهو جالس، فسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا بالنسبة لنقص الواجب. للحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.